لا تكافر الشريعة. فإن تعمد وسلم وهو شاك في أنه بقي عليه شيء من صلاته فسلت الصلاة. سمعت هذا الكلام ولا ما سمعت؟ أيوه. فهذا الباء الفرق بين السهو في الفرائض والنوافل. هذا باب ثاني أهم والله مهم. هو زاد قال انه لا يبدأ لنا برواية اخرى قاع ما قد سمعوها واحدين منا. هو انتم متى اي صلاة كم من نوع؟ فريضة و ايوه. قال ان احنا كنا نتكلم على السهو والعلاج اللي يحدر في الفريضة. قال انه هؤلاء نعطيكم خالقة مسائل مختلفة فيها الفريضة والنافلة. حتخل قتلوا في النافلة ما هي اكبر من قدها ولا تضروا. وحتخل قتلوا في الفريضة معركة. لغير في النافلة امرها خفيف. تارك النافلة تعود صحيحة نفسك. شاب صغير بوه 18 سنة ما قصد صحيح كينك تييت وشربت ومتقاد أحوالك ومعايا تصلي النافلة قاعد. قال بعد ما تقيت روز تصلي الفريضة قاعد وانت قادر عليه. ما جات صلاتك شنو ذوق وراء البحر. ما تقيت تقعد في صلاة الفريضة يكون تعود عاجز. بينما في النافلة تعود قادر وتقعد تصلي قاعد. النافلة تقيت تعود تقرأ تحت حضر تصلي نافلة في الليل يقرأ تحت. بينما صلاة الليل في الفريضة الفو حد ما شابها الفو يلزمه القبل. حد قرأ في النهار في الفريضة قرأ فيه الفو يلزمه البعد. في النافلة إذا قريت الفوق وقريت التحت ولا قريت الفوق ولا قريت التحت متقاد. النافلة إذا صليت قاعد وانت قادر على القيام ما هي مشكلة وفي الفريضة تبطل صلاته. الفريضة إلا بقيت عليك الصورة فيها يلزمك القبلي. ونيتعو تركت الصورة في النافلة ما يلزمك. تو ما فهمتوا. حد بقيت عليه الفاتحة في الفريضة فارض عليه عالجها ويرجع لها ويجيبها ويحدر ياك الترقاع الفتنة قلنا. إلا عدت الصيد في واحدة من ركعاتك في النافلة ما جبت الفاتحة تجيب لها القبلي توه كان قاعدة باللبار. وإلا طوارت المدة قاع وعطيت شقاع وانت ناسيها ما تعلها. بينما الفريضة فرض عليك الفريضة تعرف لك. لأن الفاتحة في الفريضة فرض ركن وفي النافلة قيل سنة وقيل مندوب. إذا قال إن الفريضة هي والنافلة مختلفات في ست مسائل لا هي عدهمنا. وهو قاعد سحو قام يشرح الناظم قام يشرح وما كان قبيل قاع واضحي يا غير تلاقي يشرح بي لي هو يتكلم للتركسقة. شايفين الأخباري هذا يعتبروه العلماء للتركة. يا غير في زمننا احنا قاع مستوى التركة عندهم هما هو مستوى الكهولة عندنا. بيجي الناس مدرسة قرى العلم هو معدلين للمبتدئين واحنا اليوم نطايحوا فيه كاننا قاعنا حضروا مع التركة في كتابه. والله ما فهمتوه. الله يلطف. ايوه قول الفرق بين النافلة السهو الفرض والنفل. ايه وقول البيت الأول. واعلم بأن السهو في النوافل كالسهو في الفرض سوى مسائل. قارن مسائل ستة له عدهم منا. قارن كل سهو كل رواية خلقت لك فريضتك فنافلتك عرفنا لك هي الفريضة يكون ست مسائل استثناء. والحقيقة أنهم أكثر من ذلك. غير هاو الستة أساسية إن جميع اللي خلق لك في صلاتك أنت تصلي النافلة قيسه على الفريضة وطبق فيه اللي قال لك في الفريضة يكون ست مسائل مستثنية. إلا خلقوا لك في النافلة ما يخصروا شنية خلقوا لك في الفريضة ويلك عالش والله صلاتك بطلت. يفهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أيوة قولهم. قول واحدة منهم. أسوأ فاتحة. الفاتحة على قال قلت علي الفاتحة قال واحدة منهم إنه يجيب لها رقاها القبل يتو. احنا قال على الفاتحة ما ينفع فيها القبل يهل يروك عندنا في الفريضة. قال لك في النافلة إنك السورة سورة قاع ما هي مشكلة. إذا بقيت لك الفاتحة وكذلك بقيت لك السورة أقرأ قاعد أبيات بيها اللي عقب يشرحها. هو قاعد عدل فيهم رواية جابهم مجملة مجملين وعقب جابهم بالتفصيل ولا عقب يشرحهم مع واحد. أيوة قول فاتحة وسورة جهر وسر. الفاتحة والسورة والسر والجهر. أيوة قول وزيد ركعة وركن وحد زاد ركعة في النافلة موقع حد زاد في الفريض وركن الإخسي كذلك إذا بقى عليه ركن ما اللي يخسر عليه العاد في النافلة ما هو أكبر من قده ولا عاد بقى عليك من الفريضة ويشك ويعقب يشرحه كله يعطي علي ميلا. لا تعيش لعليه. عقد تمادى مع قبل إن ومن تمادى إن عقد هم الإنجليزية أبيات يعصرهم ولاهم يدورهم كانوا يتسروا لا بد أن يشكلهم إياك يعرف كيف ينطق بهم. فذاكر فاتحة من قبلي إن من قبلي فذاكر فاتحة من نفذ إن شفت أنك جلبهم فذاكر فاتحة من نفذ إن عقدت ماذا مع قبلي ومن بارك الله قال إن الفاتحة لعدنا فتنة تخطيناها سحينا وعقدنا رمشينا. أنا صلي النافلة سحيت عن الفاتحة الآخر وقفتته وقمت حكم تركبي إني فتح قد الركوع إما هو عايز فم خلاف عند المالكية مانع يا كان انعقاد الركوع إلا مجرد للحناء معناه إيش بيت رأيت حكم ركبي والله لا بد من تعود أرفعت راسك من الركوع. قال إني لعد فتح قد الركوع سحيت عن الفاتحة وحكم تركبي يعني فت وقف. قلت يا قابة أنا الفاتحة ما قريتها قاع عين نافلة أنا ما جبت فيها الفاتحة. قال لك يا تمادى وجب القبل وهذا ما يقدر يسمع له الفريضة صلاتهم راحت لأن الفاتحة ركن معناها ما يقدر الصحي بعضها. قال لك في النافلة ينفع فيها القبري وفي الفريضة لا بد من تجيبها والله تلغي لك الركعة ودي واحدة بلده يفهمتوا ولا ما فهمتوا. قال النافلة قام من سهى عن الفاتحة في ركعة إني فاتت خطة قديك إنه ما يرجع اللورة ويتمادى ويأتي بالقبري فكأنها بمنزلة من نسي صورته. أي وقو أي وقو وذاك فريضة ألغى وزاد أخرى ويتمادى والسجود مرة مرة البيت الأول البيتين يرتب ترتيبه. فذاكر فاتحة من نفل إن عقد تمادى مع قبلي ومن فريضة ألغى وزاد أخرى ويتمادى. قال لك اللي أرجع أنه هو لك حد موسوس قال إن أنه لعاد في النافلة يتمادى ويجيب القبلي إذا عاد الصقع من فريضة ألغى تلك الركعة لعاد ما بقيت تدارك وجاب واحدة بدلها ويسجد البعضية وإذا كان قبيل ما قد يجيب قد ما يجيبه بين وفاة جاب النحكامه يا غير يدور يحدر إنه مقارنة بين علاج النفلي وعلاج الفرضي. قال إن شوف النافلة يتمادى ويأتي بالقبلي لأنها تعتبر أمرها خفيف أما في الفرض فقد قدم الحكم والصائب عن كره يا غير به المقارنة بيناتهم. كانوا لا يقولون لشوف الفريضة ما يقد يتمادى لا بد من يعارش ولا ما عارش ولا يجيب ركعة بدل ياك ذيك الركعة ما فيها الفاتحة وأما في النفل فيتمادى ويأتي بالقبلي لمفهوم النافلة أمرها خفيف والسجود مرة والسجود مرة معناها تقدم معك أنه يسجد لزيادتك الفلك الخاسرة. سجود مرة معك مرة بالعربية مرة كيا معناها ذاك فاتخضم معناها جوزنا تدخلي وقد مر معك والله وقد كلا في أمري قد مر معناها قد مضى قد وقع قد فاتخلي. أي وقو وذاكر في النفل بعد ما عقد وذاكر في النفل بعد ما عقد سورة أو سرا وجهرا ما سجد. قل وذاكر عند البيت وذاكر في النفل بعد ما عقد سورة أو سرا وجهرا ما سجد. لأنه العاد فات عقد الركوع هو من نفسه السورة هو الفرض ما يرجع منه إلى النفل وتارة يرجع منه ولا يبطل الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء إنك العدفة خطيت السورة. قال مقبيل ما يرجع هذا بيلي هو قال إن الفاتحة ما يرجع لها ما دام عقده فكذا يمثلون لنا بالسورة والجار والسري أي وقع خاف من الفاتحة. إذا نلقى فاتت خطة فاتت خطة بلد السورة وتخطى بلد الجهر والسر وفات عقد الركوع قالوا إنه لا يرجع لا للجهر ولا للسر ولا للسورة إنه لا الفات ما طلع ليه التلفات بينما في الفريضة في تفصيل. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ الله يحلم. أي وقو ولكن في النفل قبل عقد هليهة رجع عليه بعدي. تبارك الله. ايوه قال ان شوف النافلة مولي انا تميت الصلي كنت همني الصلي ركعتين والسيت وقفت شورة ثالثة بعد من ينفتح كم تركابية والفت راسي قلتها انا كنت ناهين نطلي الا ركعتين ونسلم ونبان هاي قاعة ثالثة وفت عمالي وقفت قاع من الركوع. قال اني نعد في الفاتحة نرجع مباشرة ولين قد نتابع نرجع مباشرة ونجي قاعد إلى عادة الصلاة وفات كي أنا أصلي الصبح وقفت نافذ ثالثة الصبح ذلك لا لا والله خمسة صلاة الصبح أنتم ما شميتوا صلاة الصبح كم كانكم توعاو ثنتين هذه واحدين مقطول يديهم رقود قاعد ايه انا جاي صلي صلاه الصبح ما لي ركعتين الى وقفت مهرا ونسيت ولا ريت لقى يقول لي سبحان الله رقم تركابي اني جيت واقف احد انتبهت ان هذا الصبح وناي ثالثة قاع شرواس يجي قاعد يعني كنت كارت خط الخلوة واش بعليا يجي قاعد ولا تيت تزيد غرام واحد لان التمادي في الزيادة في الفرض ما يقبل يجي قاعد ولا هي عقب الزمن البعد بينما لو كنت في النافلة كنت يارتي يسلم النافلة لكن ركعتين يسلم حد وراه لو اني انا صحيت وجبت ركعتين وصحيت ما سلم جيت واقف وجبت ركعة وحكم تركابي يعني فتح حكم تركابي قلتها هاي قال لي لعت ما فتح حكم تركابي كذكرت سابق حكم ركابي ارجع وجيب البعد لعت ما فطنت ما هني فتح حكم تركابي توقف لا تجي ترجع جيب اربع ركعات اخرى معناها جيب اربع ركعات الركعات الاولى والركعات الثنتين التالية اذا يعودوا عاد واربع ركعات زيد دوبلة ولو كانت الفريضة قبل دوبلة تبطل قاع يا عارف النافلة لا تبطلها جيب ركعات ثنتين وسلم وجيب البعدي ولا اخسر فيك سبة هذا التمادي على الزيادة يصح في النفل ويجبر بالبعدي ويبطل الصلاة في الفرض ويحرم التمادي فيه يا فهمتوا ولا ما فهمتوا لك حامل تمشي معاه وعاقب لك ما تقد بدل ولين قاعد كسرون ينعود على الدوبلة يبطل ودوبلة في النافلة ينين تعود على الطريقة اللي قالت لك الشريعة ما يبطل وعود لازمك الليل بعدي وصلاتك صحيح فهمتوها ولا ما فهمتوها ايوة طيب تخطأ وإن عقد هريها تمتهي لأربع وسجد قبلية سجد القبلية وخلاص إن عاد الصلاة تحية وما كذا يسجد قبلته لكن نقص اللي يخلقه لا فيه أي مشكلة تهيئ تهيئ وارقا متهيئ انت الى اي تطلع سور الشق لما لك تتحزم وتبدل لباسك ذيك تهيئ طب العربية تفلست عليكم يا عينين مروا صوراتكم ايوه قول بعكس فرضه جا يرجع متى ذكره ثم ببعدي اتى لا قال ان هذا اللي كان يقول انه يصح في النافلة قال بعد ما يصح في الفرض واعلن الفريضة من ساعة تفطن انك في الزيادة لا بد من تتوقف لان الزيادة في الفرض عمدا تبطل الصلاة بينما في النافلة هو متحمد الزيادة بالطريقة اللي قالته الشريعة ولا تبطل صلاته وعد الله اسم الله بعد لي الزيادة هو كان الله يقول ان هناك فروق ورواكم بعد علمكم على اني حسب ما اطلعت عليه انه لا اعرف دليلا واحدا لهذا الاستثناء هذا كالستين اللي بطوا فيها العلماء ما رأيت له دليل واضح يا غير العلماء عندهم استنباطات تفوت عمرك ما عرفتهم هذا اللي روقوا منه وحتى قاع قولتهم على ان الفاتحة اعلنها انك انت عود السيد عنها والله ما كذا على انك تجيب لها القبل هو الحديث الصحيح لا صلاة لمن بأم الكتاب وفي الرواية الاخرى بفاتحة الكتاب لا صلاة وهما هون عدلوها قاع يصلى قال الحديث ان ما تصح ما هو بأم الكتاب وما عدلوها قاع ان ما يواجب تعرفوا يقد يجيهم ما حضر رقبتهم مرقبه ويقول لهم لا صلاة قالوا مالك تعرف ان النافلة بعد قلت حد يصليها قاعد وهو قادر على الوقوف يقول له والله يقول الوقوف اصلا في الصلاة عن في الفريضة مالوا لا صلاة اما الذي من لم يقوم وهو قادر يقول لهم والله لكن مالوا في الفريضة والله النافلة مالوا يصح يقول لهم والله يقولون ان شفنا الشريعة فتحة الطريق عرفنا ان الطريق مفتوحة في الفاتحة ما هي مفتوحة في الفريضة بارك الله بارك الله اقبل معانا ذا قب معانا ذا شوي قبل اشربه انت اتفقت معانا انه يجوز للصحيح ان يصلي النفل جالسا ولا يجوز ذلك في الفرض اجماعا ما دامت الشريعة رخصت له في انه يترك بعض الفرائض في النافلة تخفيفا وتيسيرا لماذا تكثر علينا وتحمي علينا الاصوات وتحمي علينا النهار بانه لا صلاة لمن لم يقرأ حتى لا صلاة لمن لم يقم وهو قادر ولا صلاة لمن لم يفعل كذا وهو قادر ما دامت الشريعة لك سقطت عنه بعض الفرائض قبلنا وش علينا النفل ان النفل مبني على التيسير توا معايا النفل مبني على التيسير والفرائض قليلة فشدد فيها وانما النافلة مطرون منها ياسر وننعات ياسر وخفف فيها توا معايا اه ما زلنا قاعد لك ما ترى الحقنا. لا تهيا اللي رديت عليه هو توه معنى تهيا معناه شو؟ زلنا جايين إن شاء الله. شوفوا توفهمتوا معي الموضوع ولا ما فهمتوا؟ قال بعض العلماء رواية. انتبهوا معي سلمكم حد منكم حد يتم ينبهوا إلى أفطان لما طاري ما يعرف النظام شو؟ اسمعوا توه معي فهمتوا لكن نقوله. ما نعرف فيه دليل يا غير القاعدة عند العلماء والله شبه القاعدة أن النفل يسره الشارع والفرض بما أنه قليل هو كم فرض الله في اليوم والليلة من الصلوات أخمس صلوات كم من نوافل ما حدك ما فتفتر زم رواتب زم سنن مؤكدة يا غير النفل مفتوح قالوا هذا المفتوح وخفف فيه حتى بعض العلماء انك تعود تعبان تقعد تتكي عليه الصرمية تعرف الصرمية اتكي عليها وقول الله اكبر وتم صلي انت تك تتك وقابضينها من الذين يذكرون الله قياما واقفين وقعودا قاعدين وعلى جنوبهم تاكي ان مولانا افتح لك المجال وهذا شنو معناه ان مولانا ما يبقي ينظر اليك وانت غافل عنه يعني عاد يبقي انك تعود دائما منتبه له جل وعلا هيئ لك وسائل ذلك عاد الامور قد تعدلها بيسر طريق عاد بياك تعود مقاطر ماشي بيك سياره من هون الى بيت يميت اضحى من النهار وانت في قروته لان يلحق الوقت وكان النافله ويبيح ترقي بالشمس شوي ثم اللي يرفد يديك الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك وقرأت صلاتك وتم حكم ركابيك والسجد واركع ورفد راسك وصلاتك ماشي يعني انت الحق بيت يمين لو انت فتصليت ميت ركعة وانت قاعد في البلاصة وشفير واحد قاعد يغني وانت تصلي تصلي تصلي تصلي تصلي الرحلة كاملة ويجري الحكمات يقول له ما عندك برمة ويفتشه وهو واحد يعبد رب ويجيب ركعات كله والواحد فيه ياك واحد فوته وهو واحد في صلاته الشريعة عاطتك تصلي انت قادر من قعيد وتقرأ القرآن تقرأ القرآن ونين تعود السجود ما نقات سجدة التلاوة انت عود ما تجي تعدلها اجبه واحكم ركابي انت عود السجود ما هو متيسر لك في الوتى احكم ركابي وعود وحكمك لركابيك يقوموا لك مقام السجود قال لأن أبا حنيفة يعتبر ان حد ما تيسر له السجود في التلاوة انه قد يحكم ركابه كافي ذا يقول له ذا الدليل شره يقول لهم لان خالق السجدة في القرآن قال مولانا وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فذكر عنه الركوع في مجال السجود احنا نسجده ومولانا يقول عن داود انه راكعا فاخذ منها ابو حنيفة استبدال السجود عند تعذره بالركوع يعني ما يتيسر لك السجود احكم ركابك يا الله ولين يقول لك يا كلمة قول له انا ذلك على مذهب ابي حنيفة نرجع للخيام فهمتوا ولا ما فهمتوا بي اللي يطاع على اخرى ما هي متيسر لي من هين اقبل ذيك راكع عن منصوص عليه وعليها امام ريمة الدين فهمتوا قالوا بما ان الله جل وعلا يحب ان يرى عبده يعبد الله وخاصة انه احب الاشياء احب اعمالكم الى الله الصلاة بمن مولانا يحب أن يرى عبده يصلي عاد المخلوق مستحلال النوافر تسهيلا غريبا واحد يتم اللي يصلي اللي يصلي وفيهم اللي يقبض مولانا روحه وهو ساجد لله تعالى يقبض مولانا روحه ساجد لاني نبض سجدت المولانا جبته يجيه ملك الموت يقبض روحه تم الناس تتحره يقوم يعني ده هو المخلوق أخبار خرج من الدنيا وهو ساجد ليك واسجد واقترب دار مولانا برتو على اقترب وقبو الله ما فهمتو قالوا ايه قالوا على انه بما ان النافلة ان مولانا يحب الصلاة ويحب الاكثار منها خفف النافلة وبما ان الفرائض خمس عاد عندها قدر من الشروط الفرائض عندها شروط ما فيها مسامحة والنافلة مخفف فيها تعدلها قاعد، تعدلها واقف، حتى انك عندك ذكر رواية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يواني يدخل الصلاة تقريبا، يدخل الصلاة واقف، وهو بشدة تعب ما هو قاعد يتم واقف، يبغى يقعد ويتم يقرأ يقرأني، يعرف انه ما تكون ليحكم ركابي يجي واقف ويقرأ آيات ويحكم ركابي. ومرة يتم يصلي في النافلة، يصلي في النافلة لن يطران ونشاط لباس، يجي واقف ويعدل أعقاب الصلاة واقف. يا كناعة للأمة، إنك لا بقدر نشاطك وبقدر حالك، يجوز لك أن تدخلها قائما وتنتهي منها جالسا، ويجوز لك أن تدخلها جالسا وتنتهي منها قائما، ويجوز لك أن تجمع فيها بين القيام والجلوس، لكن لتيسر لك كاملا. ثم فهمتوا، وهذا من تيسير ربنا وفضل خالقنا سبحانه وتعالى. إذن النافلة مخففة ومدولة لها قدر من الشروط المخففة الميسرة، بينما الفرائض ذاك ما هو خالق. ثم سمعتوا، حتى في الصيام رسولنا صلى الله عليه وسلم مرة يدخل إلى واحدة من أمهات المؤمنين يقول لهم أنتم الصباح عندكم شير يومين تكلوا وعد بيت ولو استعلوا ليل، يقول لهم عندكم شير يومين تكلوا، يقول لهم ما هو عندنا، يقول لهم إني صائم، أنا رأي الصلاة صائم صايم وضحى ايه العلماء اصبح ما هو قاع من نفسه ما يذكر. واستدل بها بعض العلماء على ان ارقاه ذلك يتطوع المولانا بالنافلة، يقد يضحى لينهار ما تيه ولا يشرب، ومن فم يعقب يظهر له ما خالق شي من الطعام بور وما خالق ونشى ما هو خالق ولا غير شي ينتكل، صوم صوم لا تفوتك الفرص، انه يعقد النية ولا تروح الفجر وضحى. قال بها بعض اهل العلم المالكية ما يصح عندهم ان النفلة والفرض لابد من تبيت الصيام قبل الفجر. طائفة من العلماء الاخرين قالوا لا لا لا، في احاديث تدل على انك اذا اصبحت وانت مالك صايم وعاد اضحى ولا رد شي توخذه، انك تقدر تقول لهم الصبح دامت فرض انا هنا عندنا مسجد خصله قطعا ما تعود عصبه وتني، انا فات من قاس النهار ما اصبحت ولا كرت شي، وان شاء الله هنا يجعله ميزاني حسنات، يبقى وتوه يعقد النيه اضحى من النهار ويكمل عقاب النهار وتعود ما تلقالي وانتوا فيكم احدين يبكروا بهم الشغلة، ويبكر الواحد يعود عليه القايلة ما اصواف راسه قالوا موريتانيا تاي، يعود القايلة يا الله نين ما اصواف راسك تاي قاعد دير في بلدها الصو، كمل النهار وعود في قرس يا غربين عزت تاي ما يقدك يجعل الرسل واحد يتم يدور تاي ولا يقرط من رحمة مولانا، يعود يتحيم السياج برا تاي يقول يا اخوتي لا بعد ان افرقنا اقطع بك معلق قلبك بتاي اللي نيته شبر الدحمي سوى تبات في الصلمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يسول لهم يقول لهم عندكم شيء نتكلم عندكم شيء وتناولين، يقول لهم ما كذا، يقول لهم إني صايم أراني صايم، ولكن يبلغوا للأمة تشريعا. ثم سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ثم فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ آه الوقت انتهى. ثم قام أنا أقول لك تتحرروا قاعد نبشكم أنا الوقت انتهى. ثم سمعتوا ما شاء الله الليلة تبارك الله التزمتوا تبارك الله بذاكلين قال بارك الله فينا وفيك، كنت زاد خايف عليكم أنكم تعودوا ما قد تلتزموا بها، لأن الإخوة شكاوا لي وأنا ملي سمعتها على نوعات الدروس ما ترى حد قاد يسمعها الحمد لله بأصوات الناس. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ إن شاء الله الليلة إن أنتوا أخذوا من هون عدل مراجعة، والليلة الأخرى عدل مراجعة ومذاكرة وعدل ودور تفوتوا أعماركم. هذا الباب اللي كنا نقره يفوت على العالم عمره وهو يقري التلامي وهو اسمه ذاك يترنبه في صورة من صور الصلاة ويرجع له فيكتو بهاللي الصور متداخلة ومعقدة، كلما ضبط ضبط منها صورة شوشت عليه صورة أخرى. أيوة حتى خلافنا الشهب عنده لها طريقة، ابن القاسم عنده لها طريقة، ابن حبيب عنده لها، ابن يونس عنده لها طريقة. نشوفوا خلافات المالكية أنفسهم، واحد يقول لك هنا يرزمه القبلي، يقول له ابن القاسم ما أنا لا يرزمه القبلي، يقول الآخر يرزمه القبلي، يقول له يرزمه عندي شيء، يروها عن مالك ويختلف التلامي بهذه صورها متعددة. يا هرم ملي الصلاة بها لي قطع، حكيت عليكم قصة عن أبي حنيفة، ثم أبي حنيفة سامعين بيه قال الله ما كم عالمين بيه موريتاني عندنا ما قطع يتحدث منهم مسمع على أبي حنيفة خالق مالك وخالق الشافعي وخالق أحمد ياسر، ما نعرف ابن حنبلة ما عندنا غير بعد أحمد فهم يا غير قاعش الله اللي عن أبو حنيفة هذا موريتاني ما تفقدوه قلت في درس ماضي على الموريتاني خالق نبي ما يسمع لي والله نبيين، واحد منهم لوط، لو طارق ما تشبروه يستدره موريتان، عاطيه مولانا الراحة من موريتان، موريتان يعاطيه العافية. خالقين بعض الأنبياء اللي ما يتكر آدم قاع يواني الله هون منه ياسم النسخ آدم آدم ونوح وإدريس والياس واليسع، يسع ما قطريته ويركف لي محال ويونس خلق وهارون قال وموسى وداود وزكريا وعيسى ومريم اللي ما هي ابنه عمران ولا حصلت فرجها للي هم من هي تحس. ابو حنيفه زاد من الائمه الاربعه من الائمه الاربعه قالوا ان يحكوا بعض الحكايات اللي مضحكه وغريبه. انا يعني اعرف كان يحكيها القاضي عياض حكاياته العلم المهمه ان الامام مالك قد جاءوا واحدين شاكين له من راه قال من خالد يا راجل ونظهر ذاك الزمن وينقال له عزرائيل مسمي على ملك الموت وهلون ينعلموا بها مالك قال لهم هذا من ادم يؤدب ويؤدبوه ويسموه به وقام تعليم حريقه ومالك شي قالوا فالناس اللي انا يقول شطبوا قالوا انه ينعلم بانه رفت فيه مالك انه جل مالك ما هو متمونة قالوا مالك انت افتيت فيا مني يالله نؤدب على سبتني وسميت عزرائيل انا بعد قالوا ما كنت شاكن قال له انا بعض ظهرالي فيك يا مالك الواي انك والديك هذا موفقين سموك مالك تقالوا مستحصر في انا اسم ملك وانت مالي مسمي على ملك لماذا تعود نابيني انا على اسم ملك عقب يا اخي لماذا تامر اني نؤدب انا قال له عرفت لماذا سموك اهلك مالك لانك مسؤول عن العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال له يا اخوي انا ما كنت عارف اسمك مسمي عرفت انك ملك العذاب لماذا قال الصدر في جناح كامل تقول يا رب تطوي بتطوي هاي الحكاية جايبها القاضي عياض من حكاية العلماء معناها الراجل غريب أبو حنيفة يحكوا عنه من فهمه خارج حديث اتفق عليه البخاري أصله في البخاري ومسلم أنه يأشك أن الإنسان إذا دخل في صلاته أتاه الشيطان فلا يزال يقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى قال ابو حنيفة من شدة الفهم اللي اعطاه الله سألنا الله التوفيق ما يرضيه انه قال انه خالق مرة جاءوه واحدين وقالوا له جاء واحد وقال له انا يا امام ابي حنيفة قال له عندي مشكلة قال له شن قال له خالق الصرة من الفضة صرة من الفضة تعرفوا صرة الفضة ايه عنده صرة من الفضة وقال له لما يتهف بليدة ولا استهديت علي يهب عليه وقضى أخرى ولا يسجد إلا حين شك إن غلا للتالي أنه لا يسجد إلا إذا عاد فهم شك إن غلا معناها شك إن زاد قال أنه أنت يقنى ترك سجود أو ركع سواني حد من الإخوة على بيات فاتوا وتخطاوا عندنا في الأخضاري قال أنه أنت يقنى ترك الركوع أو السجود ذاك واللي قال أنه طار عليه لعادي قد يا عاد قد يدارك به يدارك به ولما يقطار عليه وتخال معاه في اللي هو فيه وألغى تلك الركعة وجعل بدلها واحدة والسين هذا عرفنا ترقعه قالنا إلى عاد الصهالة لا انت يقانا ترك ركوعنا وسجودين قال الصن لا إن شك إلى عاد شك في ترك ركوع أو سجود وعقب قاعنين فات سلم الإمام زاب هو رأس ركعة شاكا في سجودها لا متيقنا أو شاكا في سجودها لا متيقنا تركها قالوا نجيب البعدي لاحتمال أن تكون الركعة اللي جاب زائدة التيقن معروف أنه قطعا ما لازمش لأن هذا هو حكمه وأما إن شك وزاد ركعة فإنه يأتي بالبعدي لأن الشك هنا ما كان يرتجي بلشي وإن عاد قام وزاد في صلاته ركعة بكاملها بناء على شك وإذا ما كان هو حكمه فإن حكمه أن يأتي بالبعدي لاحتمال أن يكون زاد في صلاته فهمتوا ولا ما فهمتوا هذا فتصوروني عنه بعض الإخوة يبدون ما وقد يسكن فيهم سابقا شوفوا واسمعوا قالوا هو أبو حنيفة مش الراجل من عنده بعد اللي يطلعني عاد مع صباح جهة قالوا انت شو السيد قالوا والله قالوا كنت ميت الله نصلي قالوا انت جبرت قالوا والله يتبارك الله جبرت لك انت يا من آدم الله نعاد مش من اللي تفقد قاعد بيدر كانت فيه تفقد مارا كان ساهي عنه والله نتفقدها هو ما تلقى دي وعا قاعد به النعاس سابق وقته مخلع وطار عن النعاس انه يقعد عنه الخلع يرجع لأنه إذا كان صارف عنه النوم سبب فإذا زال السبب زال المسببين قالوا أنت قالوا شو السيد قالوا أنا عقبت قالوا ذكرت حقبال وذكرت ما عرفي قالوا مدرك أنا قمت الليل كامل إلى الصبح قالوا ما أنا لا قالوا تفقدت وني تفقدت وانا ما تزادنا على الإمام إلا أغلب من النعاس وطول ارقدها من هذا قالوا أنا أختار السوي أنت قالوا يا أخي هارك هذا الفهم جبرته منين قالوا قريت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجاه يدخل في صلاته يتم الشيطان يقول له تذكر كذا بارك يفقدني انت مالك حاجه لك كذا انت مالك حاجه لك كذا مالك حاجه لك وعرفت انه انك انت مشوش عليك الدور شو من الفضاء قاعد عليه وانك اني انت متصلي دور اني يتوخر الليل دور يقول الشيطان هذا من هذا ما قدرنا نفصل عن الصلاه ما هو الا ذكرته من حاسته ودور يقارن الشيطان بيننا في تصلي ركعات والله تعود بالك للنحاس يختارك ما تبقى نحاسة ما اجبرت وترقد عن ولا تصلي. قال وانا عارف ان الشيطان دور يقارن بين واحدة من اثنتين وانه دور يقول انه خير بعيد ترقد عن تبات الواعي ويفقدك من حاستك وانا اخلع انه جات فيك شركة الشيطان. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم جايبها حديث في الصلاة وفهم منها ابو حنيفة علاجا للمنسيات بشار ينسهر. الناس يفهموا من دين مولانا علاج ديني وعلاج الدنيا نوع من الفقه في الدين غريب. ثم اذا فهمت ولا ما فهمت الله يعلم ان شاء الله. واحد قاضي واحد قال انه قاضي خلاص الدرس صار كوفة قال انه واحد قاضي وانه نيتر الهية يجيني جيه رقاه متهم ولا يحاني معود كير الساهي وتم يحرص عيني ويتم يرد المردة قدامه ويخرص عيني ويقعد معدل الجريمة طول يفطلها بعيني ويقعد ما هم عدلها يفطلها بعيني. يقولوا له انت بما عرفت ان الجريمة تظهر في العينين؟ قالهم بيلي مولانا دائما يقول خاشعة ابصارهم تراقم ذله